أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي من علينا بنعمة مجالس العلم والإيمان، ونسأله جل جلاله كما من علينا بنعمة الظاهر أن يمن علينا بنعمة الباطن. فسمعنا قوله جل جلاله في سورة النور: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور ليس من شيخ ولا من مسجد ولا من عالم ولا من ورقات، إنما النور من النور جل جلاله الذي سمى نفسه بالنور. فخزائن النور وخزائن الهداية عنده جل جلاله. فوجه قلوبكم إليه واصدقوا بطلبكم منه جل جلاله، واطلبوا منه أن يفتح عليكم وعلينا بما فيه خير لنا ولكم، وأن ينور قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يهدينا وأن ييسر أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنتم في مجلس عظيم من مجالس هذه الدنيا، أنتم في مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يحضر معنا في هذا الحديث كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأي مجلس أعظم من هذا المجلس الذي يتذاكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعظموه وقدروه ووقروه وتأدبوا في حضرة كلامه صلى الله عليه وسلم. فهذه المجالس نادرة عزيزة في هذه الأيام، لا يحرص عليها ولا يأتي إليها إلا القليل. فنسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من القليل الذين قال عنهم في القرآن الكريم: وقليل ما هم. شرعنا بفضل الله عز وجل في مجلسين سابقين في ذكر شرح بعض أحاديث كتاب الصيام من مختصر المنذري لصحيح الإمام مسلم النيسابوري رحمة الله تعالى عليه، ونشرع اليوم في شرح بيان ما تبقى من هذه الأحاديث، وكذلك غدا على أن ننجز هذه الأحاديث إن مد الله في أعمارنا وبارك لنا وأعطانا القوة والصحة والعافية غدا بإذن الله عز وجل. وصلنا إلى باب في القبلة للصائم. ابدأ شيخ، طلعنا النساء حبيبي، تفضل شيخ. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه: باب في القبلة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. ولكنه أملككم، أملككم لإربه. حكمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها وهي صغيرة، الحكمة من ذلك كثيرة، الحكم كثيرة، ولكن من هذه الحكم هو نقل فقه الحياة الزوجية، نقل فقه الحياة الزوجية التي نقلته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولو فتحتم كتب الفقه وكتب الحديث وتتبعتم الأحاديث التي تبين تفاصيل فقهيات الحياة الزوجية لرأيتم أن التي روتها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكأن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت أن المؤمنين أو المسلمين كان بعضهم يظن أن القبلة في حق الصائم حرام وممنوعة، فأرادت أن تبين حالا لا يراه الناس، وهذا يكون داخل البيت، فقالت: من دون خجل مع الحياء، لا نقول من دون حياء لأن الحياء من الدين ومن الإيمان، إنما قالت من دون خجل، فالحياء من الدين، لا نقول لا حياء في الدين، لا خجل في بيان هذه الأمور، فهي الطاهرة المطهرة البريئة التي أرادت أن تبين للناس فقه تفاصيل فقه الحياة الزوجية. فبينت للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وأظن قد ذكرت في الدروس الماضية أنه لا بد لكل زوج ولكل زوجة أن تراجع تفاصيل الحياة الزوجية النبوية، فلن تجدوا أكثر يعني إذا بدكم رومانسية من سيد البرية صلى الله عليه وسلم. فكما نتحرى أثره في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي الدعوة والعلم والقتال والجهاد وغير ذلك، لابد أن نقتفي أثره في البيت. وهل صلاح المجتمعات إلا بصلاح البيوت؟ وهل صلاح البيوت إلا بصلاح الحياة الزوجية؟ وهل صلاح الحياة الزوجية إلا بحسن إقامة الحب بين الزوج والزوجة؟ فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم رغم مشاغله ورغم ظروفه ورغم اهتماماته، مش إمام مسجد ولا مسؤول عن 10 و20، هو مسؤول عن الأمة قاطبة في جوانبها الكاملة، الدعوية والعلمية والاجتماعية والسياسية والأمنية. مع ذلك عدل صلى الله عليه وسلم، أخذ صفة العدل من الله، يعطي كلا حقه، فأعطى الولد حقه، فكان يمشي بالبيت على ركبتيه وقدميه ليركب أبناءه على ظهره ويمشي بهم. هذا القائد على المنبر الذي يزلزل المنبر، كان إذا خطب انتفخت أوداجه، والأوداج هي شرايين في الجبهة، انتفخت أوداجه كأنه منذر حرب. هو نفسه في سورة أخرى في البيت يحبو على قدميه ويديه ويركب الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما، ويعطي الزوجة حقها ويمشي معها ويقبلها في البيت وهو صائم بغير قبلة للجماع، إنما قبلة وهو ينزل للمسجد وهو صائم صلى الله عليه وسلم، حتى يبين للأمة أنك لابد أن تعدل، فلا تقدم شيئا على حق شيء، أعطي كل ذي حق حقه. وهذا جمال الحياة، تبين رضي الله عنها حكم القبلة للصائم، فتقول أنه كان يقبل. ثم بينت العلة في آخر الحديث فقالت، لأنها فقيها، ولكنه أملككم لإربه، أي لنفسه وشهوته. فكأنها تقول لنا أنه إن كانت نفسك لا تستطيع أن تملكها فقد تنتقل من القبلة إلى الجماع في شهر رمضان، وهذا من أكبر الكبائر، وهو مفسد للصيام ويحتاج لتوبة، وكفارته كما نعلم جميعا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، حتى لا تصل إلى هذه الحال. فإن كنت لا تملك نفسك في الصيام فالقبلة في حقك مكروهة، وإن غلب على ظنك أنك ستقع في الحرام فهي محرمة. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا إن كانت عنده شبهة، يعني مشتبه عند الأمر قد يقع، أما إن كان يعلم أن هذا لا يؤثر عليه أبدا فهذا لا بأس. طيب ما حكمه؟ واعذروني وقلت لكم لا خجلها، فهذه أم من عائشة تبين، فإن دخلنا في بعض التفاصيل فاعذروني في ذلك. أحيانا قد يسأل سائل، إن كانت القبلة تنزل المذي، وما الفرق بين المني والمذي والودي؟ المني هو الماء الذي يخرج من الرجل بعد الجماع عن شهوة وعن دفق، والمذي هو الماء الذي يخرج عند التفكر بالشهوة أو عند المداعبة، والودي هو الماء الذي يخرج بعد البول. فحكم المني أنه يوجب الغسل، فقد أحدث صاحبه حدثا أكبر، والمذي والودي فقد أحدث صاحبه بسببهما حدثا أصغر كالبول والغائط والريح والنوم وغير ذلك. والحدث الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل، والحدث الأصغر لا يرتفع إلا بالوضوء. فمن قبل في نهار رمضان فنزل منه مذي فحكم صيامه صحيح. ولكن نعود للمسألة الأولى، إن كان يظن أنه سيقع في الجماع فصار مكروها وقد يصل إلى الحرام، أما إن كان الأمر في علمه أنه لن يصل إلى هذا فهي مباحة. ولكن إن اكتشف بعد هذا، والحكم في ذلك في الرجل أم في المرأة، نزول المذي في الرجل أم في المرأة، فالحكم أنه أفسد الوضوء ولابد أن تعيد الوضوء أو يعيد الوضوء، ولكنه لا يفسد الصوم. يباشر أي يداعب، يقبلها يعانقها، هذه المباشرة، مباشرة الجلد للجلد. باب إذا أقبل الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، إذا سمعتم اسمه، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة، وكان في رحلة مع أصحابه، وكم سمعنا وركزوا على هذا، وكم سمعنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من رحلات، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون أحكام الدين من رحلاتهم مع النبي ومن جلوسهم مع النبي. فلا تقتصر أن تأخذ أحكام الدين من عالم جالس، بل لابد أن ترافق المتحركين. فسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كان يتحرك وكان يحرك وكان يقعد، فهذا حكم أخذ في السفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزل. طبعا ولا يتعارض هذا مع خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعارض هذا مع الدعاء، مع التواضع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن عنده عمل قام هو فخدم، وكان أحيانا يكون في عمل خاص، فإذا طلب من أحد عملا هذا ليس طعن في التواضع. أنا الآن عم بشرح، لو قلت يا حبيبي لو جيب لي مي بس، هذا ليس طعن في التواضع. إن كنت تستطيع أنت أن تقوم بذلك ولا يضر عليك هذا، فالأولى ذلك أن تقوم بنفسك بالعمل. ولكن إن كنت تقوم في عمل وطلبت من غيرك، هذا ليس فيه طعن في التواضع، وفيه جواز طلب الفاضل من المفضول عملا فيه خدمة له. قال له: قم فاجدح لنا. اجدح لنا، قال في تفسيرها العلماء: إما اصنع لنا طعاما، أو ائت لنا بماء، أو اخلط لنا السويق بالماء، يعني نوع من أنواع الطعام كان يؤكل في مكة أو في المدينة أو في العرب عند العرب في الحجاز، وهو خلط الدقيق يعني الطحين بالماء حتى يأكلوه، هذا طعامهم كان فيه بساطة، قوم اخلط هالدقيق مع المي وجيب لنا حتى ناكل. نعم. وكان هذا السفر متى؟ شهر رمضان، وهذا كان في النهار والصحابة صايمين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم فاجدح لنا، قم جيب لنا طعام. نعم. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح. بس قال له إن عليك نهارا، هذا ما ما ماذا يفيد؟ ها؟ إيه بس شو بفيد؟ شو نحن ما فهمانين معناها هيك، بس نحن بنطلع الاستنباطات من الحديث. لا مش الطاعة بعدين بالمعنى الثاني، بس لو كان بس طاعة كان ضر أم نزل. هذا جواز الاستفسار، وهذا جواز التبيين، يجوز بيان المفضول للفاضل. قد أفعل فعلا، فيأتي عمر فيقول لي: يا شيخ، قد يكون هذا يعني لما فعلت هذا؟ أقول مش منتبه، أقول جزاك الله خير، والله نبهتني هذا الأمر. فهذا فيه جواز بيان المفضول للفاضل مع الأدب. يا رسول الله، يعني نهار، إحنا متذكر أنه إحنا بنهار، ما تكون نسيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له ذلك عندما قال له: انزل فاجدح لنا، خلاص روح انزلت، أنا عارف إنه نهار. نعم. فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وفي هذا رأيان للعلماء في تفسير هذا الحديث. قال بعضهم أنه إذا غربت الشمس أفطرت حكما وإن لم تأكل أو تشرب، ولا ينبغي لك أن تظن أنك إن أطلت في الصيام، وعن عدة حديث جاي في هذا الباب، أنك تزداد تقوى وورعا، فتقول يعني خلي يخلص الأذان وبعد صلاة المغرب أنا بفطر. لا، فأنت في هذا مفطر، أكلت أم لم تأكل، حكمك أي حكمك حكم المفطر. وقال بعضهم، وهو رأي الجمهور، أنه قد أفطر أي قد حان وقت إفطاره. فقد يسأل البعض: ماذا إن كنت في سيارة ولا أجد معي ما أكله، وخربت الشمس أو أذن المغرب، فما الحكم؟ حكمك أن تنوي الإفطار. وقال بعضهم: لو لحست أصبعك بنية الفطر حتى تنقض صومك وحتى تطبق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا تواصل في صومك. نعم. باب في تعجيل الفطر. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي رواية: وما أخروا السحور. وفيه بيان عظمة العلم وظلمة الجهل، وأن الأمة إن تركت العلم فهي تتخبط في ظلمات الجهل، وأن الأمة إن لم تجلس على موائد العلم والعلماء فهي تتخبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا فيه بيان يعني قبح الجهل. وما هو الجهل في هذا الحديث؟ أن يأتي صاحب دين، لا أقول صاحب هوى، صاحب دين كما ذكرت في الحديث الذي قبله، لأنه من دون علم يقول: أنا أريد أن أؤخر الفطور، ويظن بذلك أنه يتقرب إلى الله. فهذا عنده شو؟ إخلاص، وعنده حرقة، وعنده غيرة على الدين، وعنده حب للتضحية، بس ما عنده شو؟ ما عنده علم، ما عنده اتباع. لذلك الوصول إلى الله بطريقين: الطريق الأول الإخلاص، والطريق الثاني العلم. فإخلاص وغيرة وحرقة وهمة واندفاع للدين من دون علم فوتنا بحيطان يمين وشمال، يضر ولا ينفع، والناس فيه بشر. أما الالتزام في العلم على هدي السنة، على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بفقه، حتى لا يتأتى بعض الناس يقول لك: أنا نحن أصحاب الحديث ونحب أهل الحديث ونريد أن نكون من أصحاب الحديث. أقول لك: ماذا تفقه في الحديث؟ ولا ينبغي لك أن تدعي أنك من أهل الحديث حتى تكون مجتهدا في فقه الحديث. لذلك أردت السنة فعجل الفطر، وإن قام الناس على تأخير الفطر فهذا دليل لانتشار الجهل بينهم وارتفاع العلم، فالناس في ذلك الأوان بشر. وكذلك فيه بيان يا إخواني في الله فضيلة الالتزام بالأوقات، وهذا أمر غائب عند المسلمين إلا من رحم الله. الموعد الساعة 8 بيجيك 8:30، موعد الساعة 9 بيجيك 10. يا ابن الحلال يا حبيبي، التزم بالمواقيت، التزم بالمواعيد. اللي عندهم مصالح، اللي عندهم مهن، اللي عندهم تركيبات، اللي عندهم مواعيد مع الناس، التزم بالمواقيت يا أخواني. نعذر بعضنا بعض إذا غيري أخر مع الموعد نعذره، وأنا عن نفسي ألزم نفسي بالمواعيد، لأنه التزام المواعيد من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالدين يعلمك الالتزام. الآن أفطر خلص، هذا مش يعني منكون عم نسبح بالقشور إذا بس هيك أخذنا الحديث. لا لا، في معاني رائعة الحديث، ممنوع تأخر ثاني، التزم بالوقت، هذا وقت إفطارك، والآن التزم بالتوقف عن الطعام والشراب، وهذا وقت صومك. نعم. عن أبي عطية قال: دخلت وأنا ومسروق على عائشة، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير. هؤلاء اثنان من التابعين، مسروق أحد التابعين، وأبو عطية من التابعين، وعائشة رضي الله عنها عمرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، فكانوا يدخلون إليها ليطلبوا العلم. أين نساؤنا اليوم؟ أين النساء؟ أين بنات المسلمين؟ أين نساء المسلمين؟ على إيش عم بتصبحوا وعم بمسوا؟ على إيش سهرانين؟ أين طلبة العلم من النساء؟ أين حافظة القرآن من النساء؟ وين المجازات؟ وين طالبات العلم؟ وين الداعيات؟ أين هم؟ أين نساؤكم يا إخواني؟ أين بناتكم؟ أين أمهاتكم؟ أين أخواتكم؟ هذه عائشة رضي الله عنها، أفقه صحابية يدخل عليها التابعون ليطلبوا منها العلم والحديث. فماذا تفعلون؟ لماذا أشغلنا نساءنا بالدنيا؟ أكرمنا الله جل جلاله بالمعاهد الشرعية وبدروس العلم وببيئات الإيمان وبالخروج في سبيل الله وبحلقات التعليم، أرسلوا نساءكم إليها. كم أحزن، حتى ما طول كتير هيك بس لأنه هذا موضوع يحزنني، بس جيت بدي أسجل زوجتي في مكان للتعليم الشرعي، لا يوجد في لبنان، لا يوجد في لبنان معهد شرعي يعلم النساء من النساء. كل المعاهد الشرعية، واحد منهم معهدنا يعني، لأنه ما في، إن شاء الله عم نكون نساء، ادعوا لنا الله يقدرنا بعد كم سنة نفتح معهد بس النساء بيعلموا فيه. لأنه هلأ أنا بدي أجي مر على باب فقه الحيض، شو بدي أحكي فيه؟ بدي أحكي فيه باختصار، بدي أفصل يعني؟ ما حد أفصل، بدي أقعد أحكي عن أحكام الرجال، بدي أحكي بالتفصيل بالاختصار. أما النساء عندهم تفصيلات، عندهم أسئلة، بدهم يسألوا امرأة. ما فيش بلبنان معهد بيعلم النساء للنساء فيه. ليه؟ ليه؟ لأنه ما في يعني تقدير لهذه المجالس. منروح بنفوت على العزيات، يجي بيجي عزة كل النساء قاعدين عم بطقوا حنك، فلانة بتحكي مع فلانة، فلانة بتحكي مع فلانة، ومن وين الداعيات؟ وين المؤمنات تنزل تسمع العزة، تنزل تقعد تدعي الناس إلى الله وتوجه الناس فترة العزاء إلى الله بفرح؟ وين الداعية إلى الله بالعزاء؟ وين الداعية إلى الله بمجالس النساء؟ أين الدعاة من النساء؟ الحمد لله في صحوة بين الرجال، بس بعد عند النساء ضعيفة. فعندما تسمعي عن عائشة رضي الله عنها قالت فلتتحرك عندك الغيرة، وانت تتحرك عندك الغيرة وتروح البيت تقول لها يا مرأة هذا فرض كفاية علينا، فرض كفاية علينا أن تتعلم النساء حتى تعلم باقي النساء. نعم. أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. شو يعني كلاهما لا يألو عن الخير؟ يعني اثنين بدهم الخير، تمام، بس اختلفوا فيما بينهم. فعندما نختلف فيما بيننا نرجع إلى أهل العلم. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال قلنا عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يصنع. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالاتباع، فالحق حق أحق أن يتبع. فلذلك جاءوا إلى عائشة سمعوا منها، أفتت لهم، سمعوا ومشوا. وهكذا نحن اختلفنا نرجع إلى أهل العلم والدين، الفقهاء الربانيين، نسألهم، نستفتي، نسمع الفتوى، نسمع ونطيع ونقول سمعنا وأطعنا. نعم. باب النهي عن الوصال في الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ما هو الوصال؟ الوصال نوعان، إما أن تؤخر الفطور حتى وقت السحور، وهذا نوع من أنواع الوصال وهو أهونهم. والنوع الثاني من الوصال وهو أصعبهم أن تواصل بين اليوم واليوم، فلا تأكل لا عند المغرب ولا عند الفجر، بل تصل صيام يومك الأول بيومك الثاني، وهذا الأصعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في الصحابة بعض المجتهدين، وهذا بسبب غيرتهم على الدين، فقالوا نحن لا نريد أن نصوم وعند أبداننا قوة وأستطيع أن أصل اليوم باليوم. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن الوصال، فقال لا تصلوا، لا ما حدا يوصل، خلاص أفطر. نعم. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. وهذا فيه دليل على أن القدوة يتبع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل الأيام ببعضها، وما قال له نوصله، بس هن شو عملوا؟ فيا أهل المساجد ويا أهل الدين ويا طلبة العلم ويا أيها الدعاة ويا أيها الملتزمون اتقوا الله في الناس، أنتم قدوة، أنتم قدوة. النبي كان قدوة ولم يقل للصحابة صلوا كما أصل، فهم وصلوا بمجرد أنهم نظروا إليه وعلموا أنه يصل صلى الله عليه وسلم. فأنت ما تفعله قدوة للناس، فاتق الله في أفعالك وكلماتك وسكناتك وقراراتك، فالناس تقتدي بك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الله أكبر. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. ماذا يعني أبيت يطعمني ربي ويسقيني في بيان هذا؟ نعم، في بيان هذا معنيان. المعنى الأول وهو حمل اللفظ على الحقيقة، أن الله جل جلاله يشبع بالطعام ومن دون الطعام، فالله تعالى يرزق بالسبب ومن دون السبب، فهو الذي خلق البشر بالسبب وهو اجتماع الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، وخلق عيسى من دون سبب من أم بلا أب، وخلق آدم من دون أب ولا أم، وخلق الناقة من صخرة. فالله قادر على أن يعطي بالسبب وبخلاف السبب. السبب أن الشراب يروي والطعام يشبع والنوم يريح، والله قادر على أن يطعمك ويشبعك من غير طعام. فهذا بيان على ظاهر اللفظ أن الله تعالى أشبع الحبيب صلى الله عليه وسلم ورواه من دون طعام ولا شراب، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون لأولياء الله، فما صح أن يكون معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. وما هي المعجزة؟ هي الأمر الخارق للعادة عادة لا أشبع إلا بالطعام، فهل يمكن أن أشبع بغير طعام؟ ممكن، وهذا أمر خارق للعادة. فأولياء الله في آخر الزمان الذين يكونون مع عيسى عليه السلام، ماذا طعامهم؟ التسبيح. ورد في آخر الزمان أن الذين يكونون مع عيسى عليه السلام والذين يلجؤون إلى الجبال في زمن نزول يأجوج ومأجوج لا يكون معهم طعام وشراب، فطعامهم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذكره الإمام النووي صاحب المنهاج شارح صحيح مسلم من أقطاب الأمة، قال كلاما رائعا في بيان معنى هذا، وقال: وهذا فيه بيان لتغليب لذة العبادة على لذة الجسد، وفي هذا بيان لتغليب لذة الروح على لذة الجسد، فالجسد يتلذذ بالطعام والروح تتلذذ بالصيام، فطغت لذة الصيام على لذة الطعام. وفي مثل هذا ما قاله بلال رضي الله عنه عندما وضعوا على بطنه الصخرة فقالوا: كيف صبرت؟ فقال: مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فما أحسست بالعذاب. وهذا مقام عالي، أسأل الله أن يبلغني وإياكم هذا المقام. بسبب شدة التلذذ مع الأنس بالله نسي أنه جائع، وهذا جائز وبديهي في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما قال لهم ذلك بعضهم سمع وأطاع وبعضهم أبى. أكمل. فلما أبوا: ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. يعني بعضهم كان يتخبى من النبي عليه السلام ويواصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم العلة أول شيء، أنه أنا بيطعمني ربي وبسقيني خير عنكم. ثم أبى بعضهم، فالآن أحب أن يجرب، يعني مثل البي اليوم بقوله لأبنه ما تعمل هيك، فبصر فبيمشي معه ليشوف غلطه، بيشوف غلطه بحس فيه فالحاله بينتهي، وهذا أسلوب نبوي عظيم. نهاهم قولا ثم لم ينتهوا، ثم مشى معهم فعلا حتى استشعروا بصعوبة ذلك فتوقفوا. نعم. باب الصوم والفطر في سفر. نعم. هنقرأ هلأ عدة أحاديث في هذا الباب بعدين نشرحهم مرة واحدة حتى ما نوقف عند كل حدث. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان. عسفان وهي منطقة قريبة من مكة، وهذا السفر كان في فتح مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة، وكان ذلك متى؟ فتح مكة ومعركة بدر كانت في رمضان، وكان ذلك في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر فعل أمورا استفدنا منها بأحكام عظيمة. ما هي؟ ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا. طلب إناء كوب ماء، وقف ورفع الإناء وشرب أمام كل الناس حتى يراه الناس في نهار رمضان. ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم، وهذه منطقة قريبة من عسفان كذلك، وهي في طريقه إلى مكة. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. باب: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، نحاول أن نحرك كلمات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. ظلل عليه يعني وقع، فاجتمعوا عليه فجعلوا له ظلة، والظلة يعني مثل الحماية من الشمس، لأن الشمس قد تؤذيه، فشلحوا ثيابه وعملوا له ظلة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل قد وقع وظلل عليه، فقال: ما به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. هذه الأحاديث الثلاثة وغيرها من الأحاديث التي قد نصل إليها فيها بيان بعض أحكام الصوم في السفر. والصوم في السفر يا أحبتي في الله الحقيقة فيه عدة أنواع، فيه عدة آراء. أولا، لا يشرع لمن بدأ نهاره وهو في الحضر، الحضر يعني ببيته، أن يفطر في نهار رمضان، بل المشروع لمن أراد أن يفطر في نهار رمضان أن يدخل عليه الفجر وهو مسافر، مش الساعة 3 ودخل عليه الفجر هو بيروت، هو على الطريق طالع على البقاع ولا على طرابلس ولا ماشي على الشام أو غير ذلك، فهذا يشرع له الفطر. أما من استيقظ فطلع عليه الفجر وهو صائم ثم شرع في السفر، فهذا لا ينبغي له أن يفطر إلا إن حصل في صومه مشقة واضحة وجلية. ثانيا، ما حكم الصوم في ما حكم الفطر في السفر أو الصوم في السفر؟ الآراء فيه كثيرة، والمعتمد فيه ما قاله الجمهور أن الفطر في السفر رخصة شرعية، والرخصة أحبتي في الله مناطة بالعلة، الرخصة مناطة بالعلة. ما العلة من رخصة الفطر في السفر؟ وجود المشقة. لا نقول أن المشقة إن لم تكن موجودة في السفر سقطت الرخصة، بل نقول أن الرخصة مرغب فيها والأولى القيام بها إن وجدت المشقة. فإذن حكم الفطر في السفر مندوب لمن وجد المشقة، وحكم الصوم في السفر مندوب لمن لم يجد المشقة. ونحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أولئك العصاة على من وجد في صومه مشقة من سفر أو مرض فصام. يجي بعض الإخوة يقول لي يا شيخ أم كبيرة في العمر وقال لها الدكتور ما تصومي وأصر عليها والصيام ممكن يعمل لها مرض ويزيد في المرض وأصرت في الصيام، نقول لها دير بالك يا حجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك العصاة. فالحب يكون بالاتباع، الحب يكون بالاتباع، والاتباع هو الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن كان الصوم في السفر فيه مشقة عليك وفيه زيادة في المرض فصومك فيه معصية لله جل جلاله. أما من أراد أن يصوم أو أن يفطر فلا يجب على أحد أن ينكر على أحد، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سفر واحد، فكما يقول ابن عباس فمن الصائم ومن المفطر. بنهار رمضان ما بيجوز أنت تقعد تحكم على الناس، وبتلاقي الناس يا أخواني في الله في تسرع بالفتاوى بهذا الأمر، هذا بيفتي لفلان وهذا بيفتي لفلان وهذا بيفتي لفلان، هذا بيقول له بجوز هذا بيقول له ما بجوز، هذا بيقول له هيك الأحسن وهيك مش الأحسن. نخرج من هذا، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، الذي يتسرع في الفتوى يأخذ بنفسه إلى النار. أخرج من هذا وضع الفتوى عند أهلها، فابتلاهم الله جل جلاله بهذا، وادعوا الله لهم أن يسددهم. ولكن لا تستعجل بالحكم بالجواز أو المنع أو التحريم أو الندب أو الكراهة إلا أن ترجع إلى أهل العلم والفقه. نعم نعم. إذا لم تجد المشقة، نعم يسأل هل بالاتفاق أنه لا ينبغي لك أن تفطر إن دخل عليك الفجر وأنت في الحضر؟ هذا مذهب الجمهور، لا أدري إن خلافهم البعض، ولكن إن كان هنالك مشقة ولو دخل عليك الفجر وأنت في الحضر فبالاتفاق أنه يجوز لك أن تفطر. باب ترك العيب على الصائم والمفطر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي هذا بيان لفقه الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الفقه الغائب اليوم عند الأمة، ففقه الاختلاف أدى إلى خلاف، فالأصل أنه يجوز الاختلاف ولا يجوز الخلاف، والاختلاف يكون بالرأي والخلاف يكون بالقلوب، والاختلاف بالرأي نعمة والخلاف بالقلوب نقمة، والاختلاف في الرأي يدل على يعني وفرة علمية في الأمة، والخلاف في القلوب يدل على تقاطع وتدابر وتشاحن. فترى المسلمين يقفان في الصف، كتف الواحد منهما على كتف أخيه، ولكنه لا يسلم على أخيه. لما؟ لأنه لا يعجبه رأيه، لأنه سمع كلام عالم من العلماء أن في هذا الفعل بدعة، أو في هذا الفعل غير موافقة للسنة، وعالم آخر قال أن هذا لا بأس به، فتجده لا يسلم عليه ويعرض عنه بوجهه. وما فعله أكبر الكبائر، أن تعرض عن أخيك المسلم فلا تسلم عليه باتفاق العلماء أنه كبيرة. فهؤلاء الصحابة اختلفوا في أمر الصوم، اختلفوا في أمر الصلاة، اختلفوا في كثير من الأمور. وقصة بني قريظة كلنا نعرفها، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا في بني قريظة، فمنهم من لا يصلون العصر إلا في بني قريظة، في الطريق ناس وقفوا صلوا، وفي ناس ضلوا مكملين. اجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، واحد عامل هيك واحد عامل هيك، أمور صلاة، فيها صلاة وفيها تأخير للوقت. فأقر النبي هذا وأقر هذا. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة أن علماء وفقهاء الأمة قد يختلفوا. عشان بعض العوام بيجيبوا لي: شيخ منين جايبين لنا يا هدي؟ مذهب شافعي ومذهب حنفي ومذهب مالك ومذهب حنبلي. خلينا يا شيخ، كنا مسلمين، كنا من زمان. اليوم كنت بزيارة الصبح، قال لي: يا شيخ والله من زمان، كنا رجل عمره 80 سنة، قال لي: من زمان كنا مسلمين، منين طلعتوا لنا هذه المذاهب والآراء؟ والله حاجة حما طلعناها، صدقني مش أنا طلعتها والله، بس الأمة كان في عندها جهل، ما كانت تعرف أنه هذه مذاهب. الآن بدأ العلم ينتشر بين الناس، وعلمنا أن اختلاف الأئمة، مش ناس متنطعين على العلم، اختلاف الأئمة رحمة، وإجماعهم حجة قاطعة. فلذلك لا بد أن نعلم أن هذا أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعيب، شوف إيش بوب الإمام، ترك العيب، ما تعيب على أخوك، أنت مقتنع برأي لا تعيب على أخيك، بل أدعو له. فكلنا على ثغر من ثغرات الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلنا. نعم. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. ملاحظين يا أخواني كم حديث مر معنا بقلب الجهاد، ما أخذوا الأحاديث بقلب المسجد، لأنه إذا بيضلوا قاعدين بقلب المسجد ما حيصير معهم أشياء. بالجهاد بيصير معنا أحكام، فالأمة تعلمت الدين بالحركة، افهموا هذا يا إخواني، تيقنوا عليه، الأمة تعلمت الدين في الحركة بصحبة النبي الحركية، فلا بد أن نتعلم الدين بفقه الحركة كما تعلمها سلف الأمة. سلف الأمة هؤلاء، ومن هم سلف الأمة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته؟ نزلنا في منزل، يعني كنا في الجهاد ونزلنا نريح بمكان، في منزل حار، في يوم حار. نعم. أكثرنا ظل صاحب الكساء. أعد الله التدور. أعد. أكثرنا، أكثرنا ظل، كيف ظل؟ أكثرنا ظلا، ظلا صاحب الكساء، يعني اللي معه جبة زي هالجبة كان يقيمه ويظل نفسه فيها، فيش بالصحراء لا في شجر ولا في شيء. أكثرنا ظلا، أكثر واحد بتظلل فينا اللي معه كساء يتغطى فيه. أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. الله أكبر، يعني بس الشمس قوية بس بإيده. وأول حديث شو قال؟ ومنا شو؟ الصائم، يعني في مع هذه الظروف في ناس كانوا صايمين. قال: فسقط الصوام. شو يعني سقط الصوام؟ خلاص تعبوا ما أدري وقعوا. نعم. وقام المفطرون اللي مش صايمين قاموا يخدمون. نعم. ضربوا الأبنية. إيش يعني ضربوا الأبنية؟ يعني صاروا يجيبوا الخيام والمتاع الخيمة ويضربوه في الأرض ويدقوا الأوتاد ويحضروا الطعام. نعم. فسقوا الركاب، الركاب الإبل والغنم وغير ذلك، بدهم سقاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الله أكبر. وهذا فيه بيان لأجر خدمة المسلمين. وفي مرة من المرات جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، كنا في سفر فرأينا واحدا منا، ما رأينا رجلا يقرأ أكثر منه، ولا يصوم أكثر منه، ولا يصلي أكثر منه، ولا. فالنبي قال: من كان يخدمه؟ قالوا: نحن، يعني نحن كنا بس نجهز له أكل. قال: كلكم خير منه. هذه بيان تراتبية الأعمال، هذا ليس فيه بيان قدح وذم الأعمال لنفسها، ولكن هنالك أعمال عظيمة عند الله يغفل عنها الناس، وهي خدمة المسلمين. لذلك كنا البارحة في بيان لشباب المسجد، الشباب الذين جزاهم الله خير يفرغون أوقاتهم في أيام رمضان وليالي رمضان لخدمة المسلمين، في يوميا برمضان يا أخواني ما يقارب 14 شاب موزعين داخل المسجد وخارج المسجد بس لخدمة المصلين. قلنا نقول لهم البارحة هذا الكلام قد يأتي عليكم الشيطان ليقول لكم الناس في التراويح وبصف الأول وعم تدعي وعم تبكي وعم تقرأ تسمع دروس، وأنا واقف موقف السيارات وأنا واقف على الباب أقول لفلان تفضل لهون تفضل لهون، طب وين أجري؟ قال بالاتفاق بالاتفاق أهل الخدمة يأخذون أجر كل المصلين، ذهب المفطرون بالأجر، أي الذين يقومون بخدمة المسلمين ليعينوهم على القيام بأعمالهم الدينية كتب الله لهم أجرهم كاملا من غير نقص، فهنيئا لأهل الخدمة. لذلك كان صلة رضي الله عنه وكان من التابعين إذا سافر في سفر فكان يشترط على إخوانه قبل السفر فيقول أسافر معكم على شرط، فيقولون ماذا تريد؟ قال أن أخدمكم طيلة أيام السفر وأن أكون مؤذنكم. قالوا لما؟ قال لأني سمعت النبي، أو بالسند يعني سمعت ممن سمع من النبي يقول أنه ذهب المفطرون بالأجر، فمهما فعلتم من أعمال صالحة فبخدمتي لكم آخذ أجركم، وإن كانت خدمتي تقلل من أعمالي الدينية قليلا. فهذه مسألة لا بد أن نفقه لها. وأخواتي الكريمات، إن فقهنا هذا يهون عليهم أمر الطبيخ والغسيل والجلي والكوي والتمسيح والتدريس والمش عارف فيه. أما إذا قالت يا رجال أنتم بتنزلوا بتسمعوا دروس من المشايخ وكذا ونحن شو بنعمل؟ بخدمتك لك أجرك إن كنت نويت بذلك الأجر. نعم. باب الفطر للقوة لإرقاء العدو. عن قزع قال أتيت أبا سعيد الخدري. قزع هو أحد التابعين، وأبو سعيد هو أحد الصحابة، وهو مكثور عليه. ما معنى مكثور عليه؟ أي عنده كثرة من الناس، وكان الصحابة في زمان التابعين يأتي إليهم التابعون ويجتمعون عندهم ليسألوهم فقه السنة. فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا منزلا مش بيت يعني، نزلنا منزلا بوادي بجبل بمكان عم نريح. إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. الآن يبين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عظيمة. ما هي هذه المسألة؟ إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. أنا أسألكم سؤال، رمضان يأتي شهر في العام وفتح مكة قد يكون في أي شهر؟ لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان وفيه عبادة عظيمة؟ وهنا في هذا الحديث يقول لهم أفطروا أفطروا، لما؟ قال أنتم ستلقون عدوكم الآن. وهذا فيه بيان لبيان ترتيب أولويات الدين، فالصيام خيره خيره لمين؟ لنفسك. والجهاد في سبيل الله خيره. ما مقصود الجهاد؟ إحياء الدين. ما مقصود القتال؟ في عنا غير إصلاح النفس، الله تعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مقصود القتال ليس التقتيل، مقصود القتال ليس إراقة الدماء كما يصورون الإعلام اليوم، مقصود القتال ليس كسرة القتلى والأسرى، مقصود القتال إعلاء كلمة الله في الأرض، أي الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله مقدمة على العبادات. اللي بيسمع هذه الكلمة بالوهلة الأولى شو عم تحكي يا زلمة، والله متعصبين أنتم للدعوة، شو بدي أعمل إذا أنت ما بتقرأ الحديث؟ هذه صيام رمضان. النبي قال أفطروا، ليش؟ عندكم الآن ميدان دعوة، فالدعوة تكون في القتال. يا علي انزل بساحتهم للأعداء بخيبر وادعوهم إلى الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. فمن أجل الدعوة إلى الله أفطر، لأن الصوم يعود ريعه أو فائدته لك والدعوة إلى الله للأمة. عشانك بس كن خارجين في سبيل الله، يجي واحد بحب يستأذن يقول شيخ تسمح لي بالصوم، قل لا لا، الآن الصيام مش مندوب له، ليه عندك جولات وزيارات وحركة، اطلع جبال وانزل وديان ودق أبواب الناس، ممكن الصوم، يقول له شيخ بدعو بالمسجد. الآن الدعوة إلى الله مقدمة، وهذا من فقه السنة. فقال أفطروا برمضان، أفطروا إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. أكمل. فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. يعني المرة الأولى كانت شو؟ رخصة، النبي عم بيقول أفطروا، فبعض صاموا البعض أفطر، مرة الثانية شو كانت؟ خلاص أفطروا الآن. فكانت عزمة لنا، شو يعني عزيمة؟ والفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة أنت مخير بها والعزيمة أنت ليس مخير بها. نعم. وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. ومن فقه الإمام أنه بوب الباب الفطر للقوة للقاء العدو، فإذا لابد أن تفرق بين الأولويات في حياتك. وهذا طبعا يا إخواني في الله يعني إن كان في سفر، أما إن كان في غير السفر وكان فرضا فلا يجوز لك أن تقول أنا بدي أفطر يا شيخ، ليه؟ أنا برمضان وعندي جول الآن، لا هذا لا يجوز. أما في السفر جائز، أما في صوم النفل فهو جائز إن كان هنالك عملا مقدما عليه فيه نفع وخير للأمة. طيب، يقاس على ذلك مثلا حكم من كان صائما وكان عم يتمشى قبل الفطر، قبل المغرب عم يتمشى على الكورنيش أو على البحر، ورأى رجلا يغرق ولا يستطيع أن ينقذه إلا إذا أفطر، فحكم إفطاره هنا إيش؟ واجب، لأن فيه إنقاذ نفس. طيب، حفظ النفس وحفظ الدين هذه من المقدمات والقدمات. نعم. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ وهذا فيه دليل على أن لا تقدم على أمر حتى تستشير أهل الدين. ها؟ أن تقدم على أمر من دون استشارة أهل الدين وإن كان ظاهره طاعة فهذا قد يضرك. أن تقدم على أمر ظاهره أنه من الدين وليس فيه استشارة لأهل الدين، أنا حابب يا شيخ أعمل هيك، طب استشرت أهل الدين؟ قد يكون أهل الدين عندهم رأي أولى. كم من أناس يا إخواني بيعملوا أعمال 10 و20 و30 سنة بعدين هيك بيكون قاعد بيسأل، بقول له الشيخ لا هذا مش الأولى، يضرب على راسه. طب ليه اللي تسأل الآن؟ ما عندك من 30 سنة. هذا عنده قوة، إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا بدي استشيرك، عندي قوة، قوة جسدية، قوة مالية، قوة فكرية، قوة لسانية، جميع أنواع القوة، استشر أهل العلم والدين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة. شو هي اللي هي رخصة يعني؟ الفطر. نعم. فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. بيان الرخصة. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. رجعنا نفس الشيء، خرجنا مع رسول الله حتى إن وفي رمضان. نعم. حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه بيان على أهمية مجاهدة الصف الأول. الصف الأول الذين هم في ميدان القدوة، الأب في بيته وصاحب العمل في عمله والمربي في مدرسته والشيخ في مقامه وهكذا، لابد لهم أن يكون لهم ميدان السبق في المجاهدة. وإن كان هنالك رخص فحاول أن تتركها وأن تأخذ بالعزيمة لأنها قدوة، والرخصة يؤخذ بها للعوام، وأنت يمكنك أن تأخذ بها إن شعرت أن العوام لا يعرفونها. مثل شو حديث مر معنا، آم النبي ورفع الماء وشرب، هذا إذا كان العوام لا يعرفون حكمها. أما إذا صار كل الصحابة عارفين أنه ممكن يصوموا ممكن يفطروا، الآن ميدانك أن تأخذ بالعزيمة وأن تبين قدر المجاهدة حتى تعلم الناس بعدك. فإذا تقدم الصف الأول تقدم الصف الثاني، وإذا كان الصف الأول بالدين واقف فكل صفوف الأمة لن تتقدم. باب قضاء رمضان في شعبان. عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن المرأة تصاب بعذر شرعي في كل شهر لبضعة أيام، 6 أو 5 أو 7 أو 8 وأكثر أو أقل، وفي هذه الأيام لا ينبغي لها أن تصوم، وهي ما تسمى بفترة الحيض، ولا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي، فلا يجب عليها أن تعيد الصلاة ويجب عليها أن تعيد الصيام. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها كانت تؤخر أحيانا قضاء صومها مما فاتها من رمضان إلى شعبان، يعني إلى مثل هذه الأيام، وكانت تعلل ذلك، قالت: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي شارح هذا الحديث، فيه بيان عظيم، وهذا حقيقة يعني فقه الإمام النووي، فاعذروني على هذا الكلام، ولكنه ذكره الإمام في شرحه وعدة أئمة. فقال، وطبعا هذا ما ذكره الإمام النووي إلا بسبب جمعه لعدة أحاديث في هذا الباب، فقال رحمه الله: وفي هذا بيان أن المرأة وخصوصا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحضر نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تخاف أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عندها فيأتي إليها فيراها صائمة فتفوت على النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. رضي الله عنك يا أم المؤمنين يا عائشة رضي الله عنها. وفي هذا بيان لفقه عظيم عند النساء، وكما نعلم جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذن زوجها، خصوصا إذا كان صوم نفل، وكذلك إن كان صوم قضاء وفيه تراخي، والحكم عند جمهور الفقهاء أن صوم القضاء على التراخي لا على الفور، وليس الأمر فيه بالتتابع، يعني إذا كان راح عليها 7 أيام ولا 8 أيام من رمضان فليس الفرض فيه كما عند الجمهور أن تبدأ بالصوم مباشرة بعد يوم العيد أو بعد يوم العيد الفطر، وأن يكون ذلك بالتتابع، لا، إنما يجوز لها أن تصوم متى شاءت في كل أيام العام، ولا يعني يفرض عليها أن تصوم تلك الأيام بالتتابع، فيجوز أن تقطع هذه الأيام. وما هو الأولى وما هو الأفضل؟ هل بيان عائشة أنها كانت تقضي صومها في شعبان أن ذلك هو الأفضل والأولى؟ طبعا لا، الأولى والأفضل أن تعجل بقضاء، لأن المرأة لا يدري هل يكمل أيامه وعمره أم لا، وطبعا عند جمهور الفقهاء أنه إذا مات الإنسان وكان في يعني حياته سعة، ماتت امرأة بشوال بذو الحجة وما عليها لسه ما قضت كل أيامها فهي ليست آثمة، هلا نجي لموضوع قضاء الصيام عنها إما بأن يصوم الولي أو يدفع عنها، بس هي ليست آثمة لأن القضاء معها على التراخي. ولكن عائشة رضي الله عنها من شدة اهتمامها برسول الله وكانت تخاف أن تفوت عليه حاجته فكانت تؤخر صومها إلى شعبان. طب ليش لشعبان؟ ليش النبي بشعبان ما عنده حاجة؟ ممتاز، في عندنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان، تقول عائشة حتى كأنه يصوم شعبان كله، فكانت تستغل هذه الفرصة لتصوم ما تبقى عليها من أيام فيما مضى من رمضان الماضي. نعم. باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كم الحديث اللي بعده؟ عن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية. جبت لها لأمي خادمة كبيرة بالعمر، جبت لها خادمة جارية يعني. نعم. وإنها ماتت. مين هي اللي ماتت؟ أم، مش الجارية. نعم. قال: فقال: وجب أجرك، يعني أخذت أجرك بالكامل، أكرمت أمك أخذت أجرك كامل ولو ماتت أمك. وردها عليك الميراث. لمين ردها الميراث؟ هي الآن هذه الجارية ملك الأم، فعندما ماتت الأم فهذا هذه التركة الميراث يقسم على الورثة، ومن الورثة هذه البنت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليك الميراث، يعني لو أنت وهبتيها لأمك، الهبة هي نقل الملكية من شخص إلى شخص، كنت أنت بتملكيها، الآن ملقتي ملكيتها لأمك، قلت لها يا أمي هاي هبة إلك، ماتت الأم رجعت الملكية لإلك بسبب الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر فأفأصوم عنها؟ طب قلت له يا رسول الله ماشي خلصنا من حكم الجارية، أمي كان عليها صوم شهر، شو بعمل، بصوم عن أمي؟ قال صومي عنها. نعم. قالت إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. ما هو حكم الفقهاء في من مات وعليه صوم أو عليه حج؟ قال العلماء، واسمعوا هذا وفيه أمر مهم، يجب أن يقضي أولياء الميت. من هم؟ من هو الولي؟ الأقارب، والأقرب هو الأولى، الأقرب هم الأولى، فالأقرب فالأقرب. قال العلماء في بيان هذا أنه إن مات مسلم وعليه صوم أو عليه حج ينظر في حاله قبل الموت، فإن كان مستطيعا وما أدى ذلك فيجب على أوليائه أن يقضوا عنه، وإن لا فلا. كيف يعني؟ واحد أفطر برمضان بسبب مرض ثم استمر المرض معه بعد رمضان شهرا أو شهرين فمات بعد هذا الشهر أو الشهرين، فما حكم أوليائه؟ هل يصومون عنه؟ ليه؟ لأنه لم يجب عليه، أنه بقي العذر موجود عنده، استمر مع العذر. أما إن شفي من المرض بعد رمضان وصار الصوم في حقه واجبا بس على التراخي، بده يقضي على التراخي، أم مات بعد شهرين، ما حكم الأولياء هنا؟ يجب أن يقضوا عليه. طيب حجا، الحج نفس الأمر، قال يا شيخ ما تبي ومش حاجج، بعض الناس تفتي بسرعة خلاص يلا حج عنه، لا بتسأل أول شيء، شو السؤال اللي بنسأله؟ هل كان أبوك مستطيعا؟ يمكن تقول لي يا شيخ بي كان بأول حياته مش قادر، بلش يصمد مصاري على 60 سنة، بجوز ولا بجوز؟ لا تسأله كان عنده قدرة بدنية ولا لا، يمكن 60 سنة صار الزلمة مقعد، فليس عليه حج. أما إن كان أبوك يملك المال، القدرة المالية والقدرة البدنية ولم يحج، فيجب عليك أن تحج عنه. طيب، فإذا ننظر في هذا المرء الذي نريد أن نقضي عنه، هل كان هذا الحكم في حقه ممكنا في أيام حياته فتقضي عنه، أما إن كان غير ممكن فلا تقضي عنه. القضاء عن الحج معروف بالحج، أما القضاء بالصوم عن الصائم ففي المسألة عدة آراء. قول الجمهور على جواز الصوم عنه، والجمهور ومذهبنا مذهب الإمام الشافعي على أنه يقضى عنه بالإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا المسكين صاع من بر أو شعير أو مد، يعني هلا أظن بيطلعوا بدار الفتوى قديش قدروها، 4000 ولا 5000 ولا أكثر ولا أقل، ما بعرف قد بالضبط، بس أظن حول هذا. إذا كان عندك أبوك والله مريض وعم بيفطر من رمضان وما قادر والله يصوم خلاص مرضه مزمن، فتخرج عن كل يوم إطعام مسكين، أو ممكن عند بعض الآراء يجوز أن تصوم عنه إن مات، والله بي بتوفى وعليه صوم شهر كامل، فيجوز لك أن تصوم عنه إن كان شو؟ إن كان مستطيعا في حياته. الصلاة لا تقضى عن الميت أبدا، الذي يقضى فقط الصوم والحج، وهذا لأهمية فرض الصلاة، وهذا من أخطر الأحكام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما في حكم قرب إلى الكفر إلا الصلاة، فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال ليس بين المرء وكفره والصلاة ترك، والكفر ترك إلا ترك الصلاة. وطبعا جمهور الفقهاء على أن الترك المقصود به هنا الجحود، لا على أن التكفير مطلق وإلا من كفر كل المسلمين. الصلاة لا تسقط عن المريض لو حتى يصلي بعيونه، هلأ مش عارف يعني حسب الجو الذي يعيش به، فنقول حكمه إلى الله، الله أعلم بالظروف يا أخواني، ما حدا فيه يفقه كل ظروف الناس، نحن من سارع بكفر حد ما خصنا بالأمور، أمره إلى الله، علي أتعلم الأمر لنفسي أنا وأعلم به الناس، أما مات إيش أحكم عليه، بدي صلي عليه كان يموت مات وهو لا يصلي، شو عرفك، يمكن لا يدري ما الحكم. أما إن بين له وجحد بهذا وجاهر بالجحود وبين له بالأدلة القطعية النقلية ووضحت له ذلك وجحدها، فكان بترك الصلاة عليه عند موته عظة لباقي الناس. نعم يترك الصلاة عليه، بس مش أي ميت ترك الصلاة لا يصلى عليه، هذه مسألة جانبية بس مسألة مهمة عم تنتشر كثير بالأيام، لأنه خلاص وجب في حقه الحج في فترة من الفترات، لو في آخر حياته، مهم بفترة من حياته كان مستطيع فيجب. بدي بقى في وقت، يلا اقرأ آخر حديث، ورجاء كالعادة نسمع الأذان، بعد الأذان مباشرة نكمل، حتى بدنا نكمل عنا بعد ما يقارب 6-7 أحاديث حتى نقدر نخلص بكرة يا إخواني. نعم. باب في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. بينا أظن الأسبوع الماضي أن الصوم مر على عدة مراحل. المرحلة الأولى كان الصحابة مخيرون في الصوم، فمنهم من يعني صام، ومنهم من كان يفتدي، فقال جل جلاله: وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الذي لا يريد أن يصوم ممكن أن يفتدي. ثم المرحلة الثانية، وهذا فيه فقه التدرج، المرحلة الثانية من صوم رمضان، ركزوا معي أخواني في الله، كانت على وجوب الصوم ولكن يجب الإفطار قبل النوم. كيف يعني؟ يعني صار مع أحد من الصحابة عاد من العمل وكان متعبا، فدخل إلى البيت قبل الإفطار بوقت قليل، قال لزوجته: عندنا طعام؟ قالت: لا، ولكني أحضر لك. راحت لتحضر له الطعام فأجت لقيته نايم، فعندما نام فضربت على رأسها وعلمت أنه لا يستطيع أن يفطر، لأن الشرع كان في وقتها أنه من نام قبل أن يفطر وجب عليه أن يصل الصوم، فأكمل صومه حتى اليوم الثاني، ففي ظهيرة اليوم الثاني أغمي عليه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل جلاله الآية الثانية التي نسخت الحكم الأول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وفيه كذلك أن بعض الصحابة بيناه في الحكم الماضي كانوا ينامون، فإذا ناموا قاموا قبل الفجر. طب إذا ناموا قلنا شو الحكم؟ معاش بجوز يأكلوا ولا يشربوا ولا يجامعوا، فكان بعضهم يختان نفسه بقبلة أو مداعبة لزوجه، فقال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، تسرق لك بوس من هون وعبطة من هون ومش عارف شو من هون، قال: فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى آخر الآية. فكان آخر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة أنه يجوز لك أن تفعل ما شئت من الغروب حتى الفجر. بعد الأذان نردد خلف المؤذن، وبعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى معنا من الحديث.